يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يحسبون أنهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا عليكم آياتي فأنتم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا أضلونا

فهل لنا سقناه لبلد

الله بها من سلطان صالحا مرادا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانظر كيف كان عاقبة وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم شعيب والذين آمنوا بالبأساء بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول يكون على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء فماذا تأمرون بحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا قال نعم وإنكم لمن المقربين وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فإذا جاء مشارق الأرض

ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بيا الأعداء

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يغدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ويوم لا يثبتون لا تأثيهم كذلك نبلوهم بما كان وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم وظنوا

يهدي الله فهو المهتدي ومن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء ما كانوا يعملون وممن خلقنا وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم السماوات والأرض وما خلق الله من شيء

إن ولي

الذين عند ربك لا يستكبرون